قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وفتى حاز أدب قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب مصدر الحكمة ذاك الوالد وهو أستاذ رزين راشد وقته وقف على العلم ومن يطلب العلم فنعم الرافد وإذا ما اجتمعت أسرته كانت النعمة وهو الحامد أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وفتى حاز أدب قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب وعماد البيت أم ملهمة وهي مثل زوجها معلمة في فصول العلم أو في بيتها تنشر الخير فنعم المسلمة وإذا ما اجتمعت أسرتها فهي في جنتها منعمة أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وفتى حاز أدب قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب والفتى الصالح فهو أحمد يعشق الأجر فتى مجتهد سل ذوي الحاجات عن أفضاله كم سعى في الخير نعم الوالد وإذا ما اجتمعت أسرته يحتويه كالأمير الرغد أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وفتى حاز أدب قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب والفتاة الفذة الملتزمة واسمها وصف جميل باسمة زانها الله بوجه طلق وبأخلاق فنعم المكرمة وإذا ما اجتمعت أسرتها حلقت مثل الطيور الحالمة أسرة أفرادها أم وأب وفتاة وفتى حاز أدب قصة عن أسرة هانئة اسمعوها وهي تروى عن كثب اسمعوها وهي تروى عن كثب.